يقول: نود من فضيلتكم معرفة وقت الفجر الحقيقي، فقد واجهتنا مشاكل من بعض الأفراد الذين يزعمون معرفتهم بأوقات الصلاة، وقالوا بأن معظم المؤذنين يؤذنون قبل الوقت الحقيقي، وكذلك الصلاة منكم تقع قبل الوقت الحقيقي. أرجو التفضل بالإشارة إلى هذا الموضوع. الجواب: وقت الفجر يدخل إذا كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. هذا بالنسبة لدخول الليل وانتهاء النهار ودخول الليل. وهكذا بالنظر إلى الفجر، فإنه كما قال جل وعلا: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا تبين الخيط الأبيض فقد دخل وقت صلاة الفجر، وبالله التوفيق.